بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن محظورات الإحرام، الأمور التي تمنع والإنسان محرم، ونتكلم اليوم عما يلزم أو ما يجب على الإنسان إذا ترك محظورا أو إذا ترك واجبا أو فعل محظورا، ماذا يجب عليه؟ العلماء يقولون ما يجب عليه، وهو يعني يسمونه باب الفدية، ماذا يجب عليه من الفدية؟ قالوا هذه الفدية على قسمين: قسم منها على التخيير، والقسم الآخر على الترتيب. أما الذي على التخيير فهو فدية الأذى وجزاء الصيد. فدية الأذى، وهي قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية تجب من فعل محظورا من محظورات الإحرام، التي هي حلق الشعر أو تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، في 5 أشياء. هذه من فعل شيئا من ذلك، من هذه المحظورات، فعليه فدية الأذى، وهي منصوص عليها في القرآن وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. فهو مخير بين هذه الأمور 3، يفعل ما شاء منها. إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع. وإن شاء ذبح شاة. ومخير بين هذه الأمور إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب. في هذه 5 هو مخير، فيها فدية الأذى والحكم فيها التخيير. وذكرنا هذا بالأمس، أن هذا التخيير يقول العلماء هو على التشهي، لأن أحيانا التخيير يكون بحسب المصلحة، أما هذا لا، حسب ما تريد أنت، افعل ما شئت. ليس لأحد هذه الأمور أفضلية على غيره، لا تقول الصيام أفضل، ولا تقول الإطعام أو ذبح شاه، لا، أنت مخير بين هذه الأمور 3. هذه 3 ما كان منها من إطعام، سواء كان هذا الإطعام ما ذكرناه، إطعام 6 مساكين، أو كان ذبح شاه فهذا يكون لأهل مكة يطعم، وكل ما جاز في غير الحرم جاز في الحرم، والأصل فيها أن مثل هذا حيث فعل المحظور، لكن بإمكانه أن يؤخره وأن يوزعها على فقراء الحرم هذه. وأما الصيام فحيث شاء، الصيام حيث شاء. النوع الثاني الذي هو على التخير وهو جزاء الصيد، يا أيها الذين أم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يعني أنت الآن مخير بين في جزاء الصيد بين أن تذبح مثله مثل الذي قتلته من الصيد، والصيد عرفنا بالأمس أنه الصيد البري المباح، فليس في صيد البحر شيء، وليس في ما هو محرم أيضا فدية، فالصيد أن يكون بريا وأن يكون مباحا هذا الذي فيه الفدية، فإذا صاده فعليه الجزاء، وهذا الجزاء فيه نوع حكم فيه الصحابة فنتبع ما حكموا به، سواء حكموا في بعض الأشياء مثل الأيل وغيرها ببقرة نتبع ما حكموا فيه، وفي نوع لم يحكم فيه الصحابة من الصيد فهذا يحكم فيه ذو عدل، ومنهم الذي صاد هو واحد من هؤلاء يحكم فيه، وما لا مثل له فيه القيمة، فيه قيمته. ومعنى الجزاء فيه أن يكون الجزاء من بهيمة الأنعام مثله تماما، وهذا الجزاء يشترى ويجزى به، أو هو مخير إذا لم يرد هذا الجزاء ينظر في هذا جزاء كم، قلنا مثلا فيها شاة، هذه الشاة كم قيمتها، نفترض أن قيمتها مثلا 600 ريال أو 500 ريال، 600 ريال هذه كم صاع فيها مثلا، قيمة كم صاع، فإذا حكم قالوا فيها مثلا 60 صاع يكون كم الجزاء بالإطعام، 60 صاع لكل مسكين مد، وقال بعضهم نصف صاع، بعضهم قال نصف صاع، فإذا قلنا فيها مد 4 في 60 240 مسكينا، أو فيها نصف الصاع 120، فإذا أراد أن لا يطعم أراد أن يصوم فعليه أن يصوم عن كل مسكين يوما فيصوم 240، هذه كثيرة يعني، لكن هكذا، أو 120 على القول الآخر. هذا هو جزاء الصيد. إذن علمنا الآن أن فدية الأذى على التخير، وأن جزاء الصيد على التخير. وهناك نوع يعني يدرجه العلماء في الفدية وهو على الترتيب، ومنها ما يتعلق بالتمتع والقران، فإن الواجب عليه الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا على الترتيب، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يستطع الهدي، ومر معنا بالأمس القريب بعض الإخوة يسأل يقول أريد أن أصوم. لا، إذا كنت مستطيعا لا يجوز لك أن تصوم. فإذا أردت، إذا كنت غير مستطيع أو لم تجد الهدي، ففي هذه الحالة تنتقل إلى الصيام، وهذا الصيام صيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت إلى أهلك. متى تصوم هذه الأيام 3؟ بين العلماء خلاف في متى يصومها الإنسان، فبعضهم مثلا قال يصومها قبل أن يحرم بالعمرة، وهذه رواية نقلت عن الإمام أحمد، وقال ابن قدامة ينزه الإمام أحمد عن مثل هذا، لأن لا تفعل هذا حتى على الأقل يحصل السبب، وهنا لم يحصل. وبعضهم نقل الاتفاق على أنه لا يصوم قبل الإحرام بالعمرة، لا يصوم قبل الإحرام بالعمرة، فكأن هذا اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز للمتمتع أن يصوم قبل أن يحرم بالعمرة، لا يجوز له. وبعضهم قال إنه يحرم بها بعد الإحرام بالعمرة، لأنه شرع في السبب الآن الذي هو التمتع فيجوز له أن يصوم. وبعضهم قال لا يجوز له ذلك حتى ينتهي من العمرة ثم يشرع في الحج، لابد، لأنه قال في الحج. والذين قالوا من الإحرام في العمرة قالوا في زمان الحج وفي وقت الحج، وأولئك قالوا لا، في أفعال الحج، حتى يدخل في أفعال الحج، فإذا دخل في أفعال الحج أحرم بهذه الأيام 3 بصيام هذه الأيام 3، صام أو بدأ في صيام هذه الأيام 3. وهؤلاء منهم من قال إنه يبدأ من 7 أو من 6 حتى يأتي آخرها يوم التروية، فيكون يصوم 6 و7 و8، يعني يحرم من 6 الذي لا يملك هدية. ومنهم من قال يحرم من 7 فيصوم 7 و8 و9، يكون آخرها 9. طيب 9 يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة للحاج، قالوا هذا للحاجة يجوز له أن يصوم، فيجوز له أن يصوم للحاجة، لكن يعني أنه لا يشترط فيها أن تكون هذه الأيام متوالية متتابعة، فيجوز له أن يصوم أيام ثم يصوم من أيام التشريق. وفي حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فكأنه كان معروفا عندهم أن الذي لا يجد الهدي يصوم أيام التشريق، يوم 12، يوم 11، و12، و13، هذه هي 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت، و7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. وقال بعض العلماء إنه يصوم في الطريق، وبعضهم قال لا يصوم حتى يرجع إلى أهله، حتى يصل أهله فإنه يصوم حينئذ. وهذا الصيام صيام 7 أيام لا يشترط فيه التتابع، قد يصوم أيام ثم يفطر ثم حتى يكمل 7 أيام، فالأمر فيه يسر، يسر الله عز وجل هذا الأمر، ولا يحتاج منا إلى أن نقول لا نأتي بحج ثم نأتي بعمرة بعد الحج حتى لا يلزمنا الهدي، أنت إذا كنت قادرا فلتبذل هذا الهدي وهذا الدم كما يسميه العلماء هو دم شكران، شكر لله عز وجل حيث قضيت نسكين بسفر واحد. المتمتع أتى بعمره وبحج في سفر واحد فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة، القارن حصل له عمره وحج فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وقد ذكرنا لكم بالأمس أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدن، نحر 63 منها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان لا يبخل إذا كان مستطيعا، وإذا كان لا يجد فأمامه الصيام. إذن هذا الذي يكون على التتابع لا على التخير، على الترتيب لا على التخير، وهو دم الهدي. كذلك أيضا ألحق بهذا دم الفوات ودم الإحصار. دم الفوات شخص مثلا يأتي إلى الحج لكنه لا يصل إلى مكة إلا فجر النحر، يوم النحر، هذا فاته الحج، فهذا يتحلل بعمره وعليه هدي، وهو نعم فاته الحج، نعم حتى يتحلل بعمره. والثاني دم الإحصار، وهو من منع من دخول مكة، إما منعه عدو أو منعه مرض، وهذا يحصل كثيرا في حوادث السيارات أجارنا الله وإياكم، يحرم الإنسان وقد لا يصل يمرض، فهذا محصر، فإنه النية نية التحلل أولا ثم يذبح ما عليه من هدي ويتحلل يحلق رأسه ولا شيء عليه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا بنص القرآن. وأيضا مما يجب فيه دم على الترتيب وهو ترك الواجب، إذا ترك واجبا من واجبات الحج، يعني مثلا شخص لم يحرم من الميقات هذا ترك واجبا، أو لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، أما أصل الوقوف فهو ركن، أو لم يبت بالمزدلفة، أو لم يبت بمنى، أو لم يرمي الجمرات، أو لم يطف طواف الوداع، ترك واجبا من هذه الواجبات، فإذا ترك واجبا فعليه دم. نعم إذا ما بات، نعم الوقوف بمزدلفة، لو ما وقف هذا محل خلاف. من العلماء من يرى كما ذكرت حط الرحال وهو عند المالكية، ومنهم من يرى أنه يبيت بمزدلفة إلى أكثر الليل، إلى أكثر الليل، أيوه طيب، إلى أكثر الليل، ومنهم من يرى أنه يبيت إلى الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وعند مغيب القمر، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالرخصة لهؤلاء تدل على أن غيرهم بخلافهم، على أن القادر لا يجوز له أن يخرج لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. وكذلك من كان معه ضعفاء أو معه يعني نساء أو نحو ذلك يخشى عليهم فيخرج معهم له حكمهم. أما إذا كان الإنسان متيسر له الأمور وكان قادرا فإنه لا يخرج. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. فالواجب أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر ولا يخرج. الخروج للضعفاء، إذا قلنا الجميع يخرج استوى الضعفاء مع غيرهم، إذن ما الخاصية للضعفاء؟ هذا في حق من جاء إلى، لكن من جاء متأخرا ولو لم يدرك إلا دقائق في مزدلفة قبل الفجر فإنه أدرك المبيت بمزدلفة. والمبيت المقصود به البكث، ليس المقصود به أن ينام الإنسان. البعض يقول أنا ما نمت، لا هذا لا، ليس هذا المقصود. المبيت هو المكث في المكان، هذا المقصود به، سواء قلنا المبيت في مزدلفة أو قلنا المبيت في منى. فإذا هذه أنواع الفدية التي تجب على الحاج. بعض الإخوة دائما يسأل عن الفدية الاحتياطية، وهي في بعض المذاهب يحتاط، يعني ربما يكون فعل محظورا، ربما يكون، هذا ليس واجبا عليه ولا يعني وليس مأمورا به. أنت إن فعلت فعليك الفدية، ما فعلت شيء ليس عليك فدية. إذا أردت أن تتطوع فلتتطوع بالهدي، تهدي تطوعا لا بالفدية. أنت عليك أن تعنى بحجك وأن لا تقع في شيء من هذه المحظورات، لكن لو الإنسان وقع في شيء من هذا فهذه هي الفدية. والفدية ليست هي يعني ليست بدلا، هي لجبر النقص. لا يظن البعض أنه يعني أنها بدل، إما أن تفعل هذا وتفعل الفدية. بعض الناس يتساهل في هذه الفدية ويقول ما أريد أن أطوف طواف الوداع، خلاص علي دم، أي نعم، ما أريد أن أطوف طواف الوداع، ما أريد أن نبيت بمنى، ما أريد أن أرمي الجمرات، ما أريد أن أبقى. لا، ليست هي بدلا، ليست بدلا عن الواجب. الأصل أن تأتي بالواجب، هذا هو الأصل. يعني مثل إنسان الآن لو كان في صلاته ترك واجبا من الواجبات، يقول خلاص أنا ما أريد أن أجلس للتشهد، أتي بسجدتين في الأخير، هل هذا صحيح؟ من ترك واجبا عامدا تبطل عليه الصلاة. وهذا يخشى على من ترك الواجبات، يخشى عليه من ذهاب أجر حجه. إنما يتقبل الله من المتقين، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في حجه. لا يقول لا أنا أفعل المحظور وأفدي، أترك الواجب وأفدي، لا هذا خطأ. ويخشى عليه، وذكرنا لكم بالأمس قوله تبارك وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني انظر هذا الأمر، ما هو الأمر الذي ترك، ما هو الذي يعود إليه؟ يعني يعود إلى قتل الصيد، يعود إلى قتل الصيد. ولهذا يعني ذكرنا لكم مثلا من فعل محظورا واحدا وكرره فعليه فدية واحدة. شخص مرة لبس مخيط مثلا قميص ثم لبس سراويلات، هذا محظور من نوع واحد فعليه فدية واحدة. لكن لو اختلف المحظور، مرة غطى رأسه ومرة لبس مثلا قميصا ومرة تطيب، هنا تختلف الأسباب، يختلف المحظور، فعليه في كل محظور فدية لأنها تنوعت. وكذلك قال العلماء يتكرر الجزاء في الصيد حتى ولو لم حتى ولو أدى الجزاء، يعني مثلا إنسان قتل غزالا، صاد غزالا ثم صاد أرنبا، فعليه جزاء الغزال، جزاء الصيد في الغزال وجزاء الصيد في الأرنب، لأن كل واحد له جزاء. فالإنسان عليه أن يحذر. وغير هذا الاستهانة، استهانة الإنسان بأوامر الله أو بنواهيه، هذه يخشى على الإنسان منها، فعليه أن يكون حريصا على أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور حتى يكون هذا الحج حجا مبرورا. الحج المبرور هو الذي أتى فيه الإنسان بالمأمورات واجتنب المحظورات في الحج وفي غيره. واتق الله عز وجل، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى أهم زاد يتزود به الحاج، أن يخاف الله عز وجل وأن لا يفعل محظورا، وأن يكون هذا الحج خالصا لله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله، وأن يكون بنفقة حلال، وقد تكلمنا عن هذا سابقا، لكن المراد هو التذكير بمثل هذا. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعل حجنا وحجكم حجا مبرورا، سعيا وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وأن يتقبل من إخواننا المسلمين، وأن يبلغهم حجهم في أمن وأمان وصحة وعافية، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر من الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه يعني قضية يسأل عنها الإخوة، يقول الهدايا، والبعض يعني يسرف في شراء الهدايا. هذا أولا عليه الواجب الدين الذي هو فيه، هذا ابتداء، ثم بعد ذلك إن بقي معه شيء يشتري به بقدر ما معه. لا يأتي الإنسان وهو مقبل على فريضة فيضيع ما معه من المال في الهدايا. الهدايا يمكن أن يتوسط فيها الإنسان، يمكن أن يشتري شيء يناسب بقدر ما عنده، ولو لم يرجع بهدايا، هذه ليست واجبة عليه، لكن هذا واجب. فإذا اشتراها ما نقول له بيع هذه الهدايا، أصلا لو باعها ربما لا يجد من يشتريها، فلا نقول له بيعها، لكنه إن ما بقي معه شيء يصوم. لكن ابتداء نقول له لا تشتري الهدايا، اترك قيمة للهدي، وضع هذا في حسابك قبل أن تشتري أي شيء. نعم أي. يعني أي نعم ليلة تعني ليلة التاسع، يعني ليلة لا ليس فرضا ليس واجبا، إنما هو سنة. يوم الثامن ليلة التاسع ليلة عرفة، هذا ليس البقاء في منى يوم التروية ليس واجبا، لكنه سنة. ونحن دائما ننبه إخواننا الحجاج على أن يحرصوا على السنن. هذا اجتهادات من العلماء، يقول بعضهم سنة، يقول بعضهم واجب، قد يقول بعضهم غير هذا. المهم أن هذه حتى وإن قلنا إنها طيب اسمعني جزاك الله خير، إذا قال إن إذا قلنا إنها سنة، ليس معنى هذا أن الإنسان يعرف السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا ترك السنة، لأن الإنسان ما يدري ماذا يتقبل منه، ما يدري قد يكون في حجه نقص، فهذه السنن أولا فيها اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، فالرسول فعل هكذا، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سنته بركة للإنسان وخير. فهذه السنة تجبر ما يحصل من نقص عند الإنسان، وترفع درجة الإنسان. كان بالإمكان أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى عرفة ثم تخرج، بعض الناس يحج في نصف ساعة، يذهب إلى عرفة ثم يخرج منها ويقول الباقي واجبات وأنا أدفع وكفى. لا، هذا ما اتقى الله عز وجل، هذا يخشى عليه. فنحن نحرص على السنن إذا علمنا أنه سنة، لكن في حالات معينة، وهذه مشكلة يعني أكبر من الحاجة، قد لا يعيها الحاج وقد لا يكون له دخل فيها. يعني مثلا أحيانا المخيمات، يكون بعض الحملات ليس لها مخيمات في منى، ويقولون ما عندنا مخيم إلا في عرفات، فعلى هذه الحملة الفلانية أن تذهب مباشرة إلى عرفة. هنا الحاج ماذا يفعل؟ دائما نحن نقول لإخواننا الحجاج، من كان يتضرر بالبقاء في منى، يعني لا يعرف المخيمات في عرفة لو ترك الحملة وتخلف عنه، أو معه مثلا النساء أو معه ضعفاء، فإنه يذهب ولا شيء عليه، يذهب إلى عرفة ولا شيء عليه. ومن كان مثلا قادرا يعرف المحل المخيمات، يأخذ العنوان ويمكن أن يصل إليهم، فليبقى في منى. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح يا شيخ؟ طيب. نعم. لا، هو الصيام نحن قلنا ما يأتي به الصحيح أنه يأتي به إذا أحرم بالحج، ولا نقول له أحرم من يوم السادس، لأن إحرام من يوم السادس أيضا هذا غير صحيح، ليس يعني لا نقول غير صحيح، لكن نقول أنه فيه مشقة على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم يوم الثامن ومعه متمتعون وفيهم غير القادر، وهو الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا العمرة وأن يجعلوها حجا، أن يفسخوا الحج وأن يجعلوه عمرة، فكانوا متمتعين. فمن لم يسق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وهو قارن، ومنهم من هو قارن، ومعلوم ما هم فيه يعني من قلة ذات اليد. ومع هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يجب عليكم أن تحرموا من يوم السادس أو من يوم السابع، ما أحرم صلى الله عليه وسلم، ومن معه الذين لم أتوا بعمره ما أحرموا إلا يوم الثامن، إلا في اليوم الثامن، والله أعلم. نعم، هذا ليس ذبحا، الآن تدفع ما هو مشكلة، أنت الآن توكل شخص أن يذبح عنك في مكة، تقول لكن لا تذبح حتى يوم النحر مثلا أو ما بعد يوم النحر، هذا ما في إشكالية، حتى هؤلاء لا يذبحون إلا يوم النحر فما بعد. نعم. لا لا، هو هذا الطواف الذي تأتي به هو ركن في العمرة إذا كنت متمتعا. نعم، طواف واحد هو ركن العمرة، الطواف والسعي. نعم، يجوز له أن يحج عنها، يعني يحرم عنها ابتداء إذا كانت هذه عاجزة مقعدة، أي لا تقدر على الحج، فيجوز. مثل ما قالت المرأة إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. نعم نعم يا شيخ، يجوز لبسه، هذا قلنا الحزام ما يسمى بالكمر، يعني هذا لا مانع، لحفظ النفقة، لحفظ المال، لحفظ البطاقات. نعم. أول شيء يعني هذا الذي ما يستطيع أن يصل، أول شيء ننبه على قضية الصلاة، عليه يعني صلاة العشاء إلى نصف الليل، فلا يؤخر الصلاة عن نصف الليل، حتى ولو يصلي في الطريق يركن يقف جانبا ويصلي هو من معه في الطريق،